ما حكم من عبد الله على جهل من حيث قبولها وردها، أي العبادة التي تكون على جهل؟ الواجب على المسلم أن يتعلم ما أوجب الله عليه. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وفي السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فالحديث يعني فالذي يعبد الله على جهل يخشى أن يقع في ماذا؟ أن يقع في مخالفات وهو لا يدري، أن يقع في مخالفات وهو لا يدري. فمثلا التوحيد لا يقبل منه على جهل، يعني لا بد أن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى على علم. الصلاة أيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الحج: لتأخذوا عني مناسككم. فأي عبادة تحتاج إليها وأي معاملة تحتاج إليها لا بد أن تكون ملما منها بالشرع، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي لا تتبع ما ليس لك به علم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالواجب على المسلم أن يتعلم ما أوجب الله عليه وما دخل على المسلمين الشر، ما دخل على المسلمين الشر إلا بسبب جهلهم بدين الإسلام. فدعوا إلى شيوعية أو إلى بعثية أو ناصرية أو تقليد أعداء الإسلام، بل ربما يدعون إلى محاربة الإسلام والمسلمين، إلى محاربة الإسلام والمسلمين وهم لا يعلمون. فالذي يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل عبادته على خطر، عبادته على خطر. لسنا نستطيع أن نقول إذا أصاب إن عبادته باطلة، أما إذا أخطأ ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إلا أن الجاهل عرضة للشك والتشكيك وعرضة للانحراف، وكما تشاهدون الشعوب منهم من يحمل آلية ويذهب يقاتل مع الشيوعية يقاتل المسلمين، ومنهم من ربما يظن أن النصارى أفضل من المسلمين. كل هذا بسبب جهل المسلمين بدينهم وبسبب جهل المسلمين بتعاليم دينهم. فالحاصل أن عبادة الجاهل إذا وافقت نرجو أن تتقبل، وإذا كان مخالفة فهي مردودة. بقي أن الجاهل عرضة للفتن وعرضة للانحراف، والله المستعان.